والتاجر يسلم فيقول ان رجل يبيع ويشتري الدخان وكل نفس تقريبا من الدخان، فهل يجوز لي الطعام والشراء والحج والزكاه والصدقه وكل اعمال الخير؟ وارجو من فضيلتكم ان توضحوا لي هل لي اجر فيما قدمت من اعمال الخير ام لا؟ هذا يا اخي من الهلاء العظيم، قولك تكبر الدخان تكبر الدخان وغير دخل من الدخان هذا من البلاء، فعليك ان تبادر بالتوبه وان تقلع عن هذا البلاء وان تاسس ربك العالمين وان تسلك مسلكا اخر من التصرف المالي، والله وسع ويسر. اما الدخان فقد قرر اهل العلم المعروفين ابو بصارف قرر تحريمه وشره القديم وانه يسبب مشاكل كثيره ومضار عظيمة، وأنه بهذا المحرم لا يجوز إدراك التجارة فيه لا بيعا ولا شراء، وأن واجب الحذر منه وعدم استيراده وعدم الأكل من ثمنه وثمنه. فما إذا حصل في هذا الباب ينبغي أن تصرفه بوجه البر، وإن كان ما هو عندك فيكم بحاله أبقيت عندك منه ما تحتاج إليه فيقول بحاله حتى يوليك الله من فضل بالطلبة المباحة، وما زاد على ذلك من الثمن القليل من مياه طريق الدخان يصرف من الخير لتخفيف جهده ويحمس من به في مساعده البعيد ومساعده الغريب واصلاح دورات المياه حتى في ذلك المطلوب القويه حتى تسلم من جهده ان شاء الله. ونرجو ان حاجه في الرضا ان التوبه تجد ما قبلها ومن ثبت تاب الله عليه سبحانه وتعالى. ويقول عن الله نفسه في حديث المسجد الكلمة هذا أكبر نوع من غش يديه على الناس وغش كل السلك يعني أبدا بالسلك وأما الدخان بيعه الله وغش، لكن غش بيها تمثيل الإنسان لما يضره ويحسب أنه جيد وأنه لا وأنه تمكينه ما يضره بشكل على الدخان وتمثيله الدخان ويضره ورجب الله أنه لا يضره بسبب أنك تبيعه عليه وربما تقدم أنك جيد وأنك لا تجمع ما يغض الله، فالله من الغش في هذا الباب أن يجب أن يحذر منه وأن تتوب إلى الله من ذلك وأن تفتح الكلمة عند أن تفرق ما عندك من الدخان وتستجيب إلى الله عز وجل.